سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه، جزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير، في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الكهف عند قوله تعالى يريد أن ينقض. نعم، السادسة. قوله تعالى يريد أن ينقض، أي قرب أن يسقط. نعم، تمام. لنا حيوة ح. نعم، وهذا مجاز وتوسع. نعم، وقد فسره في الحديث لأنه ليش المجاز؟ لأنه السقوط بدو إرادة، والجدار جماد ما له إرادة، لكن قرب سقوطه كأنما صار يعني يريد هو أن يسقط، إنه صار المجاز. نعم، يعني هلا بيحكي الشيخ. نعم، وقد فسره في الحديث بقوله مائل. مائل يريد أن يسقط يعني مائل. نعم، والمائل هو في طريقه إلى السقوط. نعم، فكان فيه دليل على وجود المجاز في القرآن، يعني نسب يعني الإرادة للجماد، إذن هذا مجاز، مثل قوله تعالى واسأل القرية، كمان هذا مجاز. نعم نعم، وهو مذهب الجمهور. وجميع الأفعال التي حقها أن تكون للحي الناطق متى أسندت إلى جماد أو بهيمة فإنما هي استعارة. نعم، أي لو كان مكانهما إنسان لكان ممتثلا لذلك الفعل. نعم، وهذا في كلام العرب وأشعارها كثير، يعني المجاز الاستعارة. نعم، فمن ذلك قول الأعشى، يعني استعارة، استعار أنا من الناطق من الحقيقي لهذا الجماد شيئا من خصوصياتي الناطق والعاقل، فذلك صار اسم استعارة. نعم، فمن ذلك قول الأعشى أتنتهون ولا ينهى ذوي شطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل. كالطعن يذهب فيه، يعني يذهب يعني يأخذ الزيت والفتيل. ما هو الزيت والفتيل؟ عندما يجرح يطعن، من يطعن يأتون بالفتيل والزيت يجعلونه مكان الجرح. الطعن من قوة وكثرة الطعن لا يؤثر لا زيت ولا فتيل، يعني كأنه يأخذ الزيت والفتيل يذهب، يعني الطعن يأخذ، هو ما يأخذ، هو يعني الطعن لا يعقل، لذلك قال يذهب فيه الزيت. وهو قال يذهب فيه الزيت، الزيت ما بر لا يذهب، ما له إرادة الزيت ولا الفتيل، لكن من عمق الجرح نسأل الله العافية يذهب الزيت، يذهب يعني يغور في الجرح، فنسبنا الذهاب للزيت والفتيل، أي استعارة. نعم نعم، الذهاب من شأن العاقل. نعم، فأضاف النهي إلى الطعن. أتنتهون كمان يعني ولا ينهى شيئا، لا ينهى كالطعن، يعني الطعن هو الذي ينتهي، يعني ينتهي بالزيت والفتيل، يعني يأخذ الزيت والفتيل. نعم، ومن ذلك قول الآخر يريد الرمح صدر أبي برامي. يريد يعني هي واضحة أكثر، يريد الرمح، شلون يريد الرمح؟ شو الرمح يعني عاقل؟ في عقل ما في، يعني ما له عقل، يقول يعني ليس من العقلاء من الجوامد. نعم، فقال نسب إلى الرمح إرادة، يريد الرمح صدر أبي براءين ويرغب عن دماء بني عقيل، يعني يقتل هذا اللي سمى أبا براء، ويرغب الرمح يعني لا يريد دماء بني عقيل. نعم، وهو الحقيقة المريد مرسل الرمح، لكن جعل الرمح حلو الإرادة. نعم. وقال يعني لا يرى إلا أنه يريد أن يضرب هذا لسماع أبا براء، فجعل الإرادة للرمح، والإرادة الحقيقة لرامي الرمح. نعم. وقال آخر: إن دهرا يلف شملي بجمل لزمان يهم بالإحسان. شو لزمان يهم بالإحسان؟ الزمان يهم بالإحسان كمعنى هذا استعارات. نعم. وقال آخر: في مهمه فلقت به هاماتها فلق الفؤوس إذا أردنا نصر. كمان المهمة يعني المفازة، لما بيضرب الإنسان عندما يضرب الفاس بالأرض كأنه بيعصى، فلقت بها هاماتها يعني هامات يعني المقاتلين، فلق الرؤوس الفؤوس يعني شلوم الفاس عندما يضرب في الأرض كأنه الفاس يريد يعني أن ينزل في الأرض ولا يخرج، يعني ضرب ماكنة يعني كأن الأرض بتعض أو الخشبة بتعض تعض على الفأس. هذا مرئي، هذا لما بيضرب الحطاب ما بعرف أنتوا ما شفتوا ما أدركتوا هذا، لما عندما كنا صغارا يعني والدي الله يرحمه يجي من بيت سحم، بيت سهم يعني شغل، هذا عندهم جمال ويجيبوا حطب لعيد الجمال يحاملوا 400-500 كيلو خشب بقديش بيتفقوهن وياه وبدو يكسرون، هو نوقف نتفرج عليه بالبلطة، ما ينزل بلطة بالشجرة بساق الشجرة تعصى حتى يطالعها يعني نزل قوية. كمان فلق الفؤوس إذا أردنا نصولا، يعني أن ينزل نصله بما ينزل به، وهو لمن عم يضرب هاماتها يعني الرؤوس. نعم. أي ثبوتا في الأرض. نعم. من قوله هذا فؤوس ثبوتا في الأرض، إذا كان بالأرض يعني مثل ما بيضرب الأزمة بتنزل بالأرض أو فاس شيء تاني. نعم. أزمة يعني معول، ما بعرف يعني بتعرفوا إنه اسمه أزمة. نعم. من قولهم نصل السيف إذا ثبت في الرمية، فشبه وقع السيوف على رؤوسهم بوقع الفؤوس في الأرض، فإن الفأس يقع فيها في الأرض يعني ويثبت حتى لا يكاد يصير بحاول فيه بزئزئ وعميمه. نعم. فإن نعم. الفأس يقع فيها ويثبت لا يكاد يخرج. أيوة هاي شايفين أظن يعني. نعم. وقال حسان بن ثابت: لو أن اللؤم ينسب كان عبدا قبيح الوجه أعور من لو قبيح. يعني اللؤم ينسب يعني مننسبه لحدا من بيت فين أو هذا وش مين ينسب يعني ننسبه لأحد، لكان يعني كان عبدا قبيح الوجه أعور. شوف على يعني مين ثقيف، سب ثقيف كله يعني شلون بيعرفوا يحكوا الشعراء سبحان الله، كل هذا مجاز. نعم. وقال عنترة: فازور من وقع القنا بلبانه وشكى إلي بعبرة وتحمل. فازور شو معنى تزور؟ عويج يعني شو اللي عويج يعني صدره يعني بلبانه بصدره، هو نازل في طبيعة صار صدره يبعد عني، فازور يعني ابتعد ومال يعني من خوفه، وشكى كأنه كمان وشكى يشكو إليه الصدر بعبرة كأنه عم يبكي، وتحمم وتحمحمي. نعم نعم. وقد فسر هذا المعنى بقوله لو كان يدري ما المحاورة اشتكى. والزور شو زور؟ فزور من وقع القناع. إيه شو فزور يعني؟ والزور شو؟ وسط الصدر أو ملتقى العظام، هذا الزور. نعم. لو كان يدري ما المحاورة، إنه كيف أكون بيني وبينه، اشتكى. كان اشتكى يعني لا لا ما بدي، يعني شكى يعني تألم. كيف يشتكي الإنسان عند الألم؟ لو كان يدري ما المحاورة، يعني خصمي الفارس الذي يريد يعني أن يعني أن أتقاتل معه، اشتكى. اشتكى يعني من ألمي، يعني يخاف، يعني يتألم. هذا أن ترى. نعم نعم. والله سبحانه أنا أحب هذا، وإن كان من الجاهلية. إنه أشعار بالدن يعني على الشهامة وعلى الكرامة، يعني وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. شوف الشرف، يعني شوف الشهامة، شوف الكمال، شوف الحياة. هيك هلا على العكس، نسأل الله العافية. نعم نعم. وهذا في هذا المعنى كثير جدا. نعم. ومنه قول الناس إن داري تنظر إلى دار فلان، يعني قريبة عليه وعالية بيته، يعني عم يقول أعلى من بيت فلان، كأنها عم تنظر إلها. هي لا تنظر يعني، لكن مشرفة على بيت فلان. بيقولوا الناس، بيقولوا شباكنا بيطل على على على بيتكم، يطل يعني ينظر، يطل يعني ينظر. بيتنا شبابيكنا بيطلوا على بيتكم. ايه هذا مجاز كمان. نعم. وفي الحديث اشتكت النار الى ربها. نعم. هون اشتكت النار الى ربها، هون هذا الكلام يعني ممكن يكون مجاز وممكن يكون حقيقة. الامر مع الله، ليس الامر يعني في غيره، هو الأمر يوم القيامة. يعني ممكن النار تنطق وتشتكي إلى ربها، أو من شدة يعني تغيظ النار، يعني بدي اشتكى، يعني كأنه دعني أحرقهم. يعني النار متألمة من الكفرة، يعني دعني يا رب يعني أحرقهم على مقدار ما عندي. كأنها اشتكت، أو اشتكت فعلا، يعني عندها ما صار مجاز. نعم. وذهب قوم إلى منع المجاز في القرآن. نعم. منهم أبو إسحاق الإسرائيلي وأبو بكر محمد بن داود الأصبهاني وغيرهما، فإن كلام الله عز وجل. والله أنا أعجب من أبو إسحاق الإسفرايني، من أعلى يعني علماء العقيدة. يعني كان أبو إسحاق الإسفرايني رحمه الله، يعني كان وقت المأمون المعتزلة كان لهم يعني اليد، وكانوا هم المسيطرين. دخل كان أبو علي الجبائي شيخ المعتزلة، وأبو إسحاق الإسفرايني شيخ أهل السنة. من دخل أبو إسحاق على أبي علي على المأمون، وجد عنده أبا علي. والعلماء عندما يعني يتناقشون، ما يتناقشون يعني مثل العوام، لا بالعلم. شو قال أبو علي؟ يعني قاعد منجر سمعوا مثل ما منقول: سبحان من تنزه عن الفحشاء. خير ايه سبحان من، بس عم يسمعوا يعني الفحش لا ينسب إلى الله، يعني سبحانه وتعالى لا يريد الفحش. ايه فهم عليه أبو إسحاق، رد عليه بنفس الرد. أنه سبحان الذي لا يجري في ملكه أو ملكه إلا ما يشاء، يعني يريد سبحانه وتعالى الخير ويريد الشر وكله ملكه. من يعني أكل أبو علي، من سمع كأنه يعني أصرح بما عنده، قالوا أو يحب ربنا أن يعصى، يعني كل واحد عمل جدار أمامه، أو يحب ربنا أن يعصى. أجابه أبو إسحاق قال له أو يعصى ربنا كرها. شوف كل واحد ما شاء الله يعني. ف ما سكت أبو علي، قال له أرأيت إن منعني الهدى وأودى بي إلى الردى، فهل أحسن بي أم أساء؟ إذا قال له أساء مشكلة، وإذا أحسن كمان مشكلة، يعني أودى به إلى الردى إحسان هذا إيه؟ وإذا كان فعله بيكون يعني فأساء بده ينسب لله السوء، فهل أساء يعني حطه بمطيق. أبو علي لأبو إسحاق قال له أبو إسحاق على الفور رحمه الله، قال له إن منعك شيئا لك فقد أسى، وإن منعك شيئا له فإنه يفعل في ملكه ما يشاء. يعني لما شاف المأمون هذا الأجوبة أبعد أبا علي وقرب أبو إسحاق. إذا بيقولوا عنه أبو إسحاق بيقولوا يعني بيقولوا الأستاذ أستاذ الأستاذين أبو إسحاق الإشفرهيني. بعد دعاني أتكلم هذا أنه يقول ينفي المجاز عن القرآن، ما في مجاز واضح يعني، والشيء يعني الحجة التي لا يستطيع أحد أن يبتعد عنها، كأنما ينسبون أنه عدم المجاز لابن تيمية رحمه الله. بردوا عليه، لكن ولا تدع مع الله إلها آخر، في آخر سورة القصص كل شيء هالك إلا وجهه. شو وجهه؟ هي ما فيها مسألة بالعقيدة، كيف تقول في هذا يعني كل شيء إلا وجهه؟ يعني شو المراد بين وجه؟ يعني البقية يعني الجسم، إذا بدنا نقول جسم طبعا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لكن الوجه شيء يعني من الأصل. قال كل شيء إلا الله، يعني فسبحانه وتعالى أراد بذاته وجهه، بوجهه ذاته. هون يسكتون، ما أحد يستطيع أن ينفي المجاز بهذه الآية. ولا تدعوا مع الله إلها آخر كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى، هذه حجة. نعم. فأبو إسحاق كيف ذلك يعني، سبحان الله. نعم. وذهب قوم إلى منع المجاز في القرآن، منهم أبو إسحاق الإسفرايني وأبو بكر محمد بن داود الأصبهاني وغيرهما، فإن كلام الله عز وجل وكلام كل من جهة إيران والفارس العلماء الكبار، ومنين اجوا هذول سبحان الله؟ كل العلماء الكبار هناك يعني بتلك الجهات، حتى الإمام الغزالي غيره سبحان الله. نعم. فإن كلام الله عز وجل وكلام رسوله حمله على الحقيقة أولى بذي الفضل والدين، لأنه يقص الحق كما أخبر الله تعالى في كتابه. يعني ويحق الله الحق، يقص الحق ويحق الله الحق بكلماته. نعم. ومما احتجوا به يعني الحق ما بصير يكون في مجاز، يعني صريح يعني. نعم. ومما احتجوا به أن قالوا لو خاطبنا الله تعالى بالمجاز لزم وصفه بأنه متجوز أيضا، فإن العدول عن الحقيقة إلى المجاز يقتضي العجز. والله هذا دعوة هاي، يعني العدول عن الحقيقة إلى المجاز يقتضي العجز، غاية القوة والكمال التعبير بالمجاز، غاية، لأنه القرآن عربي واللغة العربية مليئة بالمجاز، ومثل ما قدم يعني كلام العرب مليء بالمجاز، ومنها واسأل القرية، كيف واسأل القرية، وجميل جدا من قال واسأل القرية، عندما قال سبحانه واسأل القرية، سأل أهل القرية واسأل القرية، دليل المخاطب، يعني المخاطب على مستوى رفيع، مو كل إنسان يفهم المجاز. ولقد سؤال ولقد لحنت لكم لكي ما تفهموا، واللحن يفهمه أولو الألباب، وخير الكلام ما كان لحنا. شو لحنا؟ يعني مع عدم الصراحة، شو بدي حاكيك دجني دشتك العافية مثل ما بيقولوا، وهيك كل شيء صرح فيها، لا كلمة واحدة بيفهمها. هذا عجز؟ لا، هذا رفع للمخاطب عندما يكلمه بالمجاز، هذا رفع للمخاطب، وهذا رفع للكلام، ودليل الذين يخاطبون أهل علم، لأنه ليس كل أحد يفهم اللحن. نعم. ولقد لحنت لكم لكي ما تفهموا، واللعن بس يفهمه أولو الألباب. نعم. وهو على الله تعالى محال، العجز محال. نعم، يعني فما نزلنا فحده، هذا العدول ليس عجزا ولا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، لكن القرآن عربي وأتى بلسان العرب، ولسان العرب مليء بالمجاز. نعم. قال الله تعالى، طبعا أنا مو بلساني عم أحكي، أنا بلسان من يعني يقولون، ولا مين أنا أتكلم ورد على هؤلاء. نعم. قال الله تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقال تعالى وتقول هل من مزيد. هذا كلام مين؟ يعني عم يبين أنه يعني إثبات المجاز، هذا الشيخ كلام القرطبي، هذا يوم تشهد عليهم ألسنتهم، الألسنة تشهد، والأيدي تشهد، والأرجل تشهد بما كانوا يعملون. وقال تعالى وتقول، يعني النار هل من مزيد، هذا يعني المثال أو الكلام إذا طرأه احتمال بطل به الاستدلال، وهذا يعني استشهد فيه رحمه الله، لكن هذا كأنه ليس من هذا الباب. أنا هيك شايفه. ليش يوم تشهد عليهم ألسنته، الله ينطقها حقا، مو معنى يعني من الألم أو شيء كأنها لا تنطق، والنار تقول فعلا بكلام صريح وواضح هل من مزيد. فهذا ما عاد صار مجاز، يعني صار جعل لها الله نطقا وجعل لها إدراكا. نعم. المجاز هل نبي لك يعني. نعم. وقال تعالى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. إيه هذا يعني ممكن هذا تغيظا وزفيرا هذا مو كما جاء تغيظ يعني صوت النار تطلع يعني من الأصوات المخيفة يعني كأنها عاقل وممتلئ غيظا فيتغيظ يعني ويريد يعني أن يهجم على خصمه تغيظا وزفيرا. هذا الزفير يعني تغيظ يعني بملأ يعني ممتلأ بس يفرغ هذا الزفير يعني ملأ غيظ حتى صار فيه الزفير يعني هذا صعيد تغيظ وزفير إذا رأته والنار هي جماد يعني نعم والتغيظ والزفير من وصف الآدميين وصف العقلاء يعني نعم. وقال تعالى تدعو من أدبر وتولى واشتكت النار إلى ربها نعم واحتجت الجنة والنار يعني تحاجتها يعني كل واحد بتقول له يعني أنا عندي يعني الجيدين أنا بتقول له أنا أحرق أعداء رب العالمين يعني كل واحد قائم بشيء يعني ويصار هذا على الحقيقة هذا ما مو مجاز هذا يعني جعل لهما للنار والجنة نطقا سبحانه وتعالى نعم لكن بقى يعني طالما إيه ما صار إلى لسان ما صار إلى فم يعني لو تكلمت بيبقى من باب المجاز يعني لذلك يحتج بها وإلا يعني ما بصير حجة نعم لكن عندما يعني تكلمت من تشهد عليهم ألسنتهم اللسان هو الذي يتكلم صار باللسان شيء يتكلم بدون أن يتكلم إيه هذا مجاز يعني نعم وما كان مثلها حقيقة مثل حقيقة وأن خالقها الذي أنطق كل شيء أنطقها هذا الخصوة اللي بينفي المجاز أنه هي ليست مجازا أنه نطقت حقيقة نعم وفي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيختم على فيه ويقال لفخذه يعني غدا عند الله سبحانه وتعالى يعني يصل بحاله ونسأل الله العافية وشدة يعني وقوعه أنه يكذب على ربه لذلك يختم على فيه ويقال لفخذه انطقي نعم فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله وذلك ليعذر من نفسه يعني ليعذر يعني سبحانه وتعالى ليعذر الله هذا من نفسه يعني كأنه يبين له أنه هو الظالم نعم وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه نسأل الله العافية نسأل الله السلامة يعني يقع ويعصي حتى عند الله يعني بصر فيه الغباء أنه كأنه يريد أن يخفي على الله بيقول له ما فعل إلا لفخذ وانطقي نسأل الله السلام نعم هذا في الآخرة وأما في الدنيا ففي الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس وحتى تكلم الرجل عذبة صوته. يعني هذا ما وصلنا له يعني، أسأل الله السلام. وشراك نعله، وتخبره فخذه بما حتى تكلم الرجل شراك نعله. الشراك يعني السير، كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. الشراك النعل السير يعني. نعم. وتخبره فخذه بما أحدث أهله من بعده. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة، وهذا حديث حسن غريب. بس هذا الكلام والذين يعني ليه جابوا الشيخ عم يجيبه لما يأتي به يختم ويقال له انطقي، يعني معنى ذلك يعني انطقي فتنطق فخذه، لا تنطق نطقا صريحا حقيقة. تنطق نطقا صريحا يعني كمان في الدنيا تكلم السباع، لا كلام يعني ككلام الآدميين يعني. ودليل يعني أنه عليه الصلاة والسلام أخبر بأن ذلك يدل على قرب الساعة، يعني نرى العجائب، نسأل الله العافية. السابعة قوله تعالى فأقامه، قيل هدمه ثم قعد يبنيه. فأقام رجع للآية، فوجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه، وجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه وحده. نعم، أنه فوجد جدارا لكن فأقامه، لعنة اثنين هن اثنين شافوا سيدنا موسى وسيدنا الخضر، فأقامه يعني سيدنا الخضر وحده. نعم، فأقام الجدار بس واحد اللي أقامه، ويعني سيدنا موسى يتفرج عليه ينظر إليه، لأنه يلين حتى إذا أتيا شو أول الآية فانطلقا حتى إذا أتيا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، فوجد فيها جدار، وجد يعني سيدنا موسى وسيدنا الخضر يريد أن ينقض فأقامه يعني سيدنا الخضر وحده. نعم، سبحان الله، يعني القرآن شيء عظيم. أن إذا واحد أودوا مسكوا فأقاموا يعني جعله سويا، وكأنه يعني جعل كأنه في يد سيدنا الخضر الجدار، كأنه مثل يعني إنسان أو شيء يريد أن يقع أخذ بيده ورفعه يعني فأقامه، ما قال فبناه، فأقامه كي هل ترى بناه يعني هدوا ورجع بنا، ولا فأقام عمل له ايه خلاص بسم الله، يعني لأن أمور سيدنا الخضر كلها عجيبة. يعني لما حتى إذا ركب في السفينة خرق، شو الخرق سهل؟ شو شفة خشب يعني، بدأ عزم وبدأ عدة وبدأ عمل هيك دغري طلع فيها. والولد يعني الواحد شفت لحم ما بتطلع من ايده، عصبه كله ألعن الرأس، ولا شوفي بايده شو عصفور. كمان الجدار فأقامه، بعد الإنسان يعني عندما يكون ربنا سبحانه وتعالى عون للعبد فلا تنظر. الله يكرمنا. يعني وإذا ما أعان سبحانه وتعالى إذا لم يكن للعبد عون إيش من ربي، فأول ما يجنيه عليه اجتهاده. أما إذا كان عونا للفتاة فربي سبحانه وتعالى ييسر لذلك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يعني القصة بصير تربط بالله، يعني صار الأمر غير الأمور التي عهدتها وعرفتها. هذا الله لا إله إلا الله فأقامه. نعم الله يرحم سيدنا الشيخ حسان. أنا سمعت منه كان قاعد يسموه فرنجة، فرنجة يعني الغرفة فوق غرفة ببيته العربي، هذا يعني البصال رحمة الله، يعني في دالية في ابن بنته الدندل هيك من الشباك ويع يعني من فوق وعالي. يعني قال والله هيك أنا سمعت منه يا لطيف يا لطيف يا لطيف، أنا والله كأني ماسكه بيا لطيف، يعني يسلط شوي يمسك بالساق الدالية يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف حتى نزله سالم ولا تأثر رحمة الله عليه. فالقصة لما تكون مع الله يعني سبحان لطيف سبحانه وتعالى. أي والله قال كأني نزلته يا لطيف، يعني يسقط شوي يا لطيف امسكه وقفه يا لطيف ينزل شوي يا لطيف شوي حتى وصل وطلع عم يركض وما في شيء أبدا رحمة الله يعني. أي والله يا لطيف. أي والله. نعم. فقال موسى للخضر لو شئت لاتخذت عليه أجرا. لاتخذت أو لاتخذت أو لاتخذت لاتخذت أو لاتخذت لاتخذت أو لاتخذت تخذت تخذت أو لاتخذت أو لاتخذت. أربع قراءات فيها. تخذت تخذت اتخذت اتخذت. يعني أكثر القراء اتخذت. ابن كثير بيقول تخذت. أبو عمر السوسي بيقول تخذت لتخذت لأنه بيدغم. نعم نعم. لو شئت لاتخذت أو لاتخذت. حفظ لاتخذت غيره لاتخذت. نعم نعم. لأنه فعل يستحق أجرا. نعم. وذكر أبو بكر الأنباري عن ابن عباس عن أبي بكر عن رسول الله رضي الله عنه عليه الله وسلم سيدنا أبي بكر. نعم. فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فهدمه ثم قعد يبني. إيما. قال أبو بكر وهذا ما عم نقول يعني ثم قعد يبني أقام يبني ما قعد يبني يعني ابتدى قاله قاعد يحكي واقف عم يتكلم قاله وقف وقاعد يحكي يعني شرع. فهنا كما فهذا ما هو ثم قعد يبني الذي يبني يقوم لا يقعد. نعم نعم نعم نعم نعم. قال أبو بكر وهذا الحديث إن صح نعم فهو جار من الرسول عليه الصلاة والسلام مجرى التفسير للقرآن. وإن بعض الناقلين أدخل تفسير يعني فسر الآية. لكن بعض الناقلين أدخل تفسير قرآن في موضع فسر ذا أن ذلك قرآن نقص من مصحف عثمان على ما قاله بعض الطاعنين. ومتى لا بيجيب ابن هشام بالشذور الذهب، بيقول يعني هناك لحن تقيمه بالقرآن تقيمه العرب. طيب ما تيمه أنت يعني؟ هذا كمان مو صحيح. لحن في القرآن تقيمه العرب مو صحيح هذا. كمان هذا أنه نقص يعني من القرآن شيء، وهذا دليل أنه هذا ليس من القرآن، هذا مطعن بالقرآن، هذا القرآن تام. نعم. قال سعيد بن جبير: مسحه بيده وأقامه فقام. وهذا مسحه بيده فأقام، وهذه بيدل عليه فأقام، يريد أن ينقض فأقام. ما قال لأنه ليش يعني قرآن اللغة العربية عظيمة، ما قال ثم أقام، أنه ثم بدل على التراخي، أما فأقام بدل على الفورية، يعني عطف وتعقيب، ترتيب وتعقيب. فأقام يعني شغلة بسيطة وعام. إذا قال مسحه بيده وأقامه فقام، أيمه رفعه فارتفع، وإيه مسأب أخذ بيده أقامه فقام، الحمد لله سأل ما في شيء. وهذا هو القول الصحيح الشيخ عم يقول. نعم. وهو الأشبه بأفعال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يعني شلون بأفعال الأنبياء؟ يعني بالخوارق، يعني بالمعجزات، لأنهم يأتون ليثبتوا ويدعوا الناس إلى الإيمان. فإذا ما رأى الناس يعني شيء خوارق لا يستطيعونها، يعني يضعف إيمان، يعني دخولهم في الاستسلام وفي الامتثال للرسول والنبي. نعم. وهذا من رحمة الله، لكن لمن يستجيب؟ بل والأولياء. نعم. يعني كل ما كان معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي. نعم. لذلك قال بل والأولياء. وفي بعض الأخبار، بعض الأخبار، أن سمك ذلك أو إن ليش أن إن سمك، شو السمك؟ سمك الشيء غلظه وثخانته. غير سمك، هو الأصل نقول سمك، لكن سمك يعني مع بعض المعاجم يقول سمك الشيء غلظه وثخانته. نعم. كان 30 ذراعا بذراع ذلك القرن. سبحان الله. وطوله شو سمكه يعني عرضه شو صار؟ صرح صار 30، خلينا 30 ذراع يعني هذا ذراع، 30 هذا الذراع يعني 40 سنتي، لنقول 40 3 في 4 12 متر. 3 في 4 12 120 يعني 12 متر كان سمكه، يعني ايش هو 12 متر؟ ما شاء الله، من هون للجدار، ما في اكثر، ما في اكثر من 12 متر من هون للحي. شو ابو شو بعد يعني كم سجادة؟ هيك تعرف هيك يعني كم 20 متر من هون لنيش 20 متر. نعم. الله يرحمهم يعني أهل الصناعات والكبارية، كانوا يعني بس ينظروا خلف يعرف يعني خاصة اللحامة. اي والله قال لي شو رحمة الله عليه، يمسك باللحامة بيعمل هيك الخروف. 60 ونص، يا 60 يا 60 ونص كيلو، وحطوه على الأبان بيطلع مثل ما قال. يعني سبحان الله، الله يرحم والدي اشتغل بالقطن، ماذا في بقى يسمون يعني طواطي، هيك يعمل فيها كذا، يعمل فيها كذا، وقديش فيها؟ فيها كذا الوزن، مع انه طويلة لك فيها هيك من دستها بيعرف يعني مدبوكة ولا مخرفة. لما مدبوكة هي فيها شيء 70 كيلو، هي 70، اي عادي لا فيها 50 شو، بس يعمل ايه خلاص يعرفوا كمان. فينظر هيك الكبارية كان عنده وعي. اليوم الولدنة نسأل الله العافية، يعني ما عاد هالجيل يعني مولدان يعني. نعم. وطوله على وجه الأرض 500 ذراع. 500 ما شاء الله. وعرضه 50 ذراعا. فأقام يعني عرضه وطوله، يعني بدنا نقول عرضه وطوله يعني، لأنه عم يقول كان شو طوله على وجه الأرض 500، عرضه وسوقه تخانته، يعني شو الصرح جبل هذا سبحان الله. لأنه مثل ما حكينا لما يعمروا ما بيعمروا بشمينته، يعني يسموها بمونه، ما في مونه. شو المونه؟ يعني يا طين تراب جبول يا شمينته، حط له مونه بيقول له ايه صفوه صف. هي بحوران حكينا يعني بيصفوا هيك حمل البستان، هيك ارض له بيصفوا صف، يعني بيصفوا الحجاره وصف جيد، وتلاقي ماكين وما بينهدم. يعني هذا صار بين ارتفاعه مال. نعم، يعني صف بهلا ارتفاع بميل يعني. نعم. وزمان يا لطيف كل حجرة الأدى. نعم. فأقامه الخضر عليه السلام أي سواه بيده. أي كما مثل فأقامه مثل مع سعيد بن جبير الله يرضانه، وأقامه فقام، مسعه فأقام، كمان هنا سواه بإيده عمل له. لا أمر آخر هذا، يعني أمور يعني كرامات يعني. نعم. قال الثعلبي في كتاب العرائس: فقال موسى للخضر، يعني هذا كله أشياء يريه يعني سيدنا الخضر، أشياء يعني ما عهدها سيدنا موسى. نعم. فقال موسى للخضر: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، أي طعاما تأكله. ففي هذا دليل على كرامات الأولياء. نعم. وكذلك الله يرحمه من أحوال شو اسمه الكتاب شيخنا جامع كرامات الأولياء. لا إيه لأن الشيخ النبهاني النبهاني ما شاء الله طلعت فيه ذكرت اسمه جامع كرامات الأولياء الله يرحمه. من جملتها من جملة مذاكر في هذا من فم سيد الشيخ حسن، يعني الشيخ طالب هيكل، هذا من مشايخ الشيخ كان، ويصار صاحب كرامات كان، بيته البصال، ويشتغل جمال. الجمال يعني بيحمل على الجمال، هذا الجمال ما كنا صار جمال يا جمال سرقوا لك جمالك، يعني جمال يعني عنده جمال. ايه ف يعني ما عنده جمال يشتغل عليه صار، فبدأ يفوتوا على البيت. البيوت كلها عربية، بيوت عربية كانت كبيرة. ايه في الباب خوخة، تعرفوا معنى خوخة؟ يعني ما مستطيل، مدور يعني قوس، ايه واطي. ايه وبدأ يفوت الجمال فيه، فكان له يلا يا يلا يفوته من الباب. هاي من كراماتي رحمه الله تعالى. قال له يلا يا يلا شبك الجمال كعمة فوت، وجمال وإنسان عم تحكي. يعني كعمة فوت. مذاكرة هاي الشيخ النبهاني من كتاب جامع كرامات الأولياء رحمه الله. يلا سيدي أنا ما طلعت برات الدرس، ها عم نحكي عن كرامة، الله يكرمنا. أي والله. وكذلك ما وصف من أحوال الخضر عليه السلام في هذا الباب كلها أمور خارقة للعادة، هذا إذا تنزلنا على أنه ولي لا نبي. أي والله والله، يعني أشياء بتصير كتير، يعني الأمور خوارق تحدث كثيرا يعني. أي والله أي والله، يعني أحكي ولا ما أحكي؟ الله يعني كمل سيدي. وقوله تعالى وما فعلته عن أمري يدل على نبوته، ها يعني وأنه يوحى إليه، يوحى إليه بالتكليف والأحكام. نعم. كما أوحي للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، غير أنه ليس برسول، والله أعلم. ثم قال الثامنة والحمد لله رب العالمين.